سأنجح يوما ما، سأحقق أحلامي، سأستثمر أيامي، سأتحدى ذاتي. قاهر السرطان عماد أبزاخ كان محارب سرطان بقوة وشجاعة، واجه كتير من المصاعب والتحديات والصدمات بحياته، بس بفضل قوته وشجاعته قدر إنه يهزم السرطان وصار قاهر السرطان. مرحبا، معكم عماد أبزاخ من الأردن، عمري 23 سنة، موظف حاليا. قبل 5 سنين صار معي كانسر واضطريت أترك دراستي، وإن شاء الله راح أرجع أكملها بأقرب وقت. مو تاريخ واحد، بل كان عدة تواريخ وعدة أيام وعدة لحظات اجتمعوا بوجع واحد وقوة وحدة وأمل واحد مع شخص مكافح. إذا تاريخ واحد ما بنسى ياريت، بس إنه صراحة عدة تواريخ ما بتنتسى. كيف تم اكتشاف المرض؟ اكتشفت المرض صراحة يعني بعد فترة كتير مرقت تعبت فيها، مريت بكتير ظروف. أول إشي كنت عم بدرس، اضطريت أترك دراستي، كنت بتدرب بنادي اضطريت أترك، ثالث إشي آخر إشي تركت الشغل. فترة إجت يعني تعبت كتير، وزني نزل، بطلت أقدر لا أكل ولا أشرب ولا أعمل أي إشي. حسيت إنه في كتير شغلات تغيرت، ما كنت عارف شو سببها. اضطريت إنه أعمل أكتر من فحص، بس أول إشي ما بين إنه شو معي السبب. بعد فترة يعني من الفحوصات والتحاليل اللي عملتها وهاد، طبعا بعديها كنت أنا منتهي صراحة، كنت كتير تعبان يعني لدرجة مستوى أنه أتمنى أشرب نتفة مي أنه أستفرغها على طول. أشوف الأكل قدامي ما أقدر أكل، نزلت نص وزني اللي أنا كنته، نوم ما كنت أنا من الوجع. يعني حسيت بمرحلة أني ممكن بأي لحظة أنه راح أموت، لأنه كان كتير الوضع سيء. بعد فترة عملت فحوصات ما بين إشي معاي، فتواصلنا مع دكتورة تانية شافتني حكت لي عماد روح اعمل صورة، لازم نعمل لك صورة بأسرع وقت. عملت لي الصورة بين انه في كتلة، فلما بين انه في كتلة حكت لي انت دخول على السريع، يعني مش لازم انك تكون برات المستشفى. فكتبت لي دخول ودخلنا المستشفى، بلشوا فحوصات وتحاليل فحوصات وتحاليل فحوصات وتحاليل. وقتها ما كان مستوعبين فكرة انه كتلة حتكون كانسر، فبعد ما خلصنا فحوصات وتحاليل وهيك عرفنا انه كانسر. ردة فعله لعماد وأهله كيف تلقوا الخبر؟ كنت أنا بالمستشفى ووالدي معاي. بعد الصور اللي عملناها والفحوصات والتحاليل اجت الدكتورة عندي هي والممرضين، فمشان تحكي النتيجة. كانت النتيجة بتحكي لي إنه ما تخاف، موضوع كتير بسيط، طلع عندك كتلة، رح نعطيك كيماوي، الشغلات اللي رح تصير معك رح يوقع شعرك، راح يصير معك كتير شغلات تتعب. أنا هون كنت إنه زي المصدوم إنه كتلة، كنت بعرف إنه كتلة، بس إنه لما حكت لي كيماوي عرفت إنه كانسر. فهون أنا صراحة حبست دمعتي ونفسي، لأن أبوي كان معاي، ما حاولت أبين إنه ضعيف قدامهم أو قدام أبوي. فكان السؤال إنه شو ممكن إنه يعملوا لي، قالت لي رح نعطيك كيماوي، وكملت حكيها هيك. أبوي عرف، بعد ما عرف أبوي إنه كيف بده يخبر أمي، كيف بده يخبر إخواني إخواتي. كانت أمي وأختي مداومين، وهم بيداوموا بنفس المكان، فاتصل على أختي فبيحكي لها أنه أخوكي طلع معاه سرطان. فكانت الصدمة كتير قوية، حكالها لأبوي هيك هيك لأختي الكبيرة، فهي إنه صدمت مش عارفة شو بدها تعمل. إجت تحكي لأمي مش قادرة تخبرها، فاتت عندها تسكرت الباب، تحكي لها ما تخافي ولا تتوتري، اسمعيني عماد عنده سرطان. هون أمي إنه كيف اللي سكرت الدنيا كلياتها قبالها، لما سمعت هذا الإشي ضايقت كتير وبلشت تبكي تبكي تبكي تبكي. بعدين إنه أهلي تضايقوا كتير، كانت ردة فعلهم يحاولوا يبينوا قوايا قدامي، وأنا أعطيتهم نفس ردة الفعل، ما بينت إنه أنا متضايق أو إنه بكيت قدامهم بلحظة خلال الفترة هاي، إنه مشان ما أبين لهم إنه ضعفي. بس أنا اللي صار معي بعد كل هاد بالليل بعد ما اجوا اهلي عندي وعرفوها ضليت لحالي بالغرفة، وقتها صرت ابكي كتير، ابكي ابكي وما نمت وقتها. وعادي تاني يوم يعني اجوا اهلي وحاولت ابين اني قوي وما ابين على حالي الضعف اللي كان عندي. اللي كانوا جنب عماد دايما أمي، أبوي، إخواني، إخواتي، طبعا أكيد يعني ربنا اللي وقف معاي بأصعب الظروف، وكتير ناس وقفوا معاي خلال فترة، في ناس وقفوا معاي لفترة تركوني بعدين بنص الطريق. هاي صراحة يعني كانت شوي كسرة بس كملت، واللي وقف معاي كتير ناس، يعني زي ما بحكوا على قد ما بتعمل خير على قد ما بيجيك، كتير ناس وقفوا معاي أنا ما كنت أعرفهم، لا في بيننا صلة دم ولا معرفة ولا أي إشي بيوصلنا ببعض. عماد، احكي لنا عن فترة العلاج اللي مريت فيها. من التعب اللي مرقت فيه، من المواقف اللي مرقت فيها، زي إنه أشوف شخص جنبي عم بيموت، كتير صعب الموضوع. عمرك 18 سنة تكون بغرفة كلها كبار، أغلب اللي معاي أقل عن واحد عمره كان 45 سنة، 40 سنة. الخوف اللي جواتي ما كنت مستبكرة إنه شو اللي عم بيصير، الخوف تملكني، تعرضت لكسر كتير، شفت الموت حوالي. خلال فترة علاجي كانت كتير صعبة، من كيماوي لعلاجات إشعاعية لمناعي عمليات، مرقت بكتير ظروف، كنت أخذ أنواع كيماوي، إشي كان يتماشى مع جسمي، إشي كان إنه يعمل العكس، مرضي كان يزيد، تعرضت لعلاج إشعاعي كمان، بس أخذت العلاج الإشعاعي، الكتلة اللي كانت عندي صارت بزيادة عن أول، وكان الموضوع كتير صعب، إنه تيجي تسمع من الدكتور يحكي لك إنه ما زبط، بدنا نعطيك كيماوي، أرجع أخذ كيماوي، النوع اللي بعده ما يزبط، يعطيني كمان نوع، النوع اللي بعده ما يزبط، يجي الدكتور يشوف يعني وجهي ما في علامات إنه بدل إنه متضايق، أحكي له دكتور شو الخطوة اللي بعدها؟ شو ممكن نعمل؟ أحبس الدمع جواتي، أخذت تقريبا 86 جلسة كيماوي على أنواع مختلفة، هاي الأنواع المختلفة إشي كان يزبط إشي كان لا. فترة انتشر عندي المرض، قعدت شهر كامل ما أمشي، ما أمشي حرفيا، مقعد زي ما بنحكى مقعد شهر كامل، حسيت بكتير شغلات، الشخص اللي ما عم بقدر يمشي كيف شعوره، حسيت بشعور كثير ناس لما تتعب ما تقدر تحكي، شفت الموت فترة بيوم من الأيام قاعدين أنا وأهلي، عادي كان منتشر وقتها المرض جسمي، بلحظة واحدة توقف عندي النفس، كان بيني وبين الموت شعرة. عماد، تعرضت للتنمر؟ تعرضت للتنمر، تعرضت، ليه ما أتعرض؟ يعني هذا ممكن إشي سيء يأثر سلبي علينا كمرضى أو كناس عاديين، ممكن إنه أي حدا يتعرض للتنمر، بس لما يكون التنمر من ناس قراب، ما أخذ فكرة إنه الكانسر ممكن يعدي، معلش يعني إنه فكرة إن الكانسر ما بيعدي، يا ريت الناس بس تفهم هاي النقطة، لأنه هاي أكثر إشي يعني ضايقت وأذت ناس كتير، كتير ناس لما تعرف إنه معك كانسر بيبعدوا عنك. ما كنت عايش حياتي طبيعي، ويكون بربيشي بإيدي، أي إشي إبرة عمليات عاملهم يبين علي، الناس تصير تحكي إنه شو هاي ليش هيك، ويستهزئوا بالموضوع، كتير ناس مستهزئين، كتير ناس مستفزين، كتير عايشين إحنا صراحة بمجتمع إنه ممكن أي عيب صغير يشوفه ببني آدم يحكي عنه. بس المرض بعمره ما كان عيب، والمرض هو اختبار لإلنا ليختبر قوتنا وصبرنا، وإنتو قدها، وإنتو أقوى من السرطان وأقوى من نظرة وتنمر المجتمع. شو تعلمت وشو استفدت؟ أعطي أمل للناس، أعطي أمل لغيري، فترة كتير كانت صعبة، يعني ما بتمنى انه حدا يجربها، بس يعني كانت عبارة عن دروس تعلمت منها، تعلمت الصبر، تعلمت القوة، تعلمت كيف اقدر اكون اقوى من هذا المرض. تاريخ النصر عن احلى يوم بحياة عماد. تاريخ 23/12/2020 هو هذا اللي كان اليوم نحكي سمعت فيه خبر انه عماد انه ما في وجود للمرض بجسمه. هي كان احلى يوم بحياتي، كان انه شعور هم وانزاح، انه تعب السنين اللي مرقت فيها انه يروح الحمد لله. الصبر اللي صبرته، كل اشي مرقت فيه خلال هالفترة راح يكون بس ذكرى، مع انه ما صدقت صراحة. تاني يوم رجعت للدكتور، طبعا رنيت عليه مرحبا دكتور كيفك، جد انه انا ما ضل اشي معاي للمرض، انه حتى الدكتور انصدم بحكي لي عماد ما ضل اشي عندك، درجة من الصدمة انه عدت يوم كامل لاستوعبت الفكرة، يعني من الفرحة فرحة الناس اللي كانوا حوالي، اهلي امي ابوي اخواني الناس اللي بشغل معي عائلتي، يعني كانت كفيلة انه تعوض عن الايام اللي مرقت فيها اللي كانت كتير صعبة. كلمتك لمستمعي الحلقة ومحاربي سرطان الأبطال. السرطان مستحيل يقدر يهزم ابتسامتنا، لا انا ولا غيري ولا المريض، لا كبير ولا صغير، احنا راح نكون اقوى من هذا المرض. هو مجرد مرض زي اي مرض تاني، مرحلته كتير طويلة وصعبة، راح نمر بمواقف ننكسر نضعف نخسر، بس راح نكون اقوى طول ما عندنا امل تفاؤل عزيمة وارادة. كل هاي الامور وللناس اللي بتسمع، انت كانسان واجبك تعامل مريض السرطان باحترام، يا ريت انه نحترم انه هذا الاشي مجرد مرض، فكرة انه ممكن يعدي او انه هو انسان اقل مني، ما تتفرج عليه بشفقة، تفرج عليه انه انسان اقوى منك، عم بحارب اشي ممكن انت لو تعرضت له ما تقدر تحاربه. يا ريت انه يكون كل الناس واعيين ويتفهموا فكرة انه مرض السرطان مش مجرد مرض، هي مرحلة بنمر فيها بحياتنا. بياريت نكون كنا مستوعبين فكرة انه السرطان رح ينهزم بيوم من الايام، رح ينهزم اكيد رح ينهزم، بالصبر والقوة والارادة ما في شي مستحيل، وحب الحياة والتوكل على الله اساس كل شي، واكيد بكرة احلى. كنتوا عم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست حكايتي مع السرطان، معي أنا غيداء مراد آغا. استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.